حديثنا حصد تلوهشت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف يعني سنتخارن منفقة للسلعة سلعة مروفي تشتمرو في تجاري اتنفقين رواجة اختي بصرف البت ممحقة للبركة بس بركة البتنة شبركة نهلتتي.